توهينا لامر الاسلام والمسلمين وانما على هدنه ترتبت عليها. فذلك التمييز تمييز بين الصادق والكاذب، التمييز بين المؤمن والمنافق. المنافقون كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومع نحو 1000 من اصحابه، ثم لما وصلوا الى هناك وراوا الامر قبل بعضهم، خذل عبد الله بن ابي مع نحو 300 من المنافقين، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع نحو 700، ومنهم 50 رماة الذين اقامهم في مركز، وامن عليهم عبد الله بن جميل وامرهم ان لا يبرح ذلك المكان. هذه كلها يعني حصل في ذلك الوقت، وبين الله حكم ذلك: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مشيتم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة دون أي نعرف شيء؟ لا بد من هذا التمحيص، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال رحمه الله تعالى: بسند متصل إليه حدثنا إبراهيم ابن موسى الرازي. هذه الرواية وهذا الحديث بالذات اعترض الحديث المحاجر، يقول هذا خطأ، لأن عادي ما تجد ببعض النسخ، إنما تجد ببعض النسخ فقط، ووقع في رواية هنا يقول سندي، وقع في رواية الأصيلي بعد الوقت، والأصيلي هنا قبل حديث عقبة بن عامر حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن هذا جبريل آخذ برأس فرس. هذا يقول انقلب على الرأي، أصلا هو ما يناسب هذا الباب، يعود بذكر نصوص الوالدة في الوهر. ثانيا جبريل آخذ برأس فرس بإعلام فرس كان في بدر وليس في هذا. فالحاصل ان هذه الروايه يقول هذه ما يصحها، لما الحديث الذي يليها والصحيح. قال اخبرنا حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا عبد الله بن السبب قال حدثنا خالد هزاع عن ابنه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل اخر من راس فلسي عليه اداه الحق. هذا يعني يوم احد بدر ويوم ليس بدر في احد، وفي احد ايضا نصرهم الملائكة، لكن هذا الكلام يتناسب مع بدر. قال رحمه الله تعالى: بسند متصل حدثنا محمد بن عبد المعين أنه الحبيب البغدادي المعروف بصاحبة بسرعة هندي. قال أخبرنا زكريا بن علي، زكريا بن علي قال أخبرنا المبارك عبد الله عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حميد أبو حبيب بن سويد عن أبي الخير قال سيد بن عبد الله بن زيد المصري عن أبوة بن عامر رضي الله عنه الصحابي نزل مصر وولي ابنتها لمعاوية رضي الله عنه 3 سنين. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين، يعني لما جاء أجله أو قرب وفاته ذهب إلى أحد وصلى على أهل أحد. وهذه الصلاة اختلف فيها العلماء، منهم من قال الصلاة لغوية تعلم، ومنهم من قال الصلاة حقيقية، وعلى كل حال الظاهر هذا هو، الظاهر هذا هو. ولذلك يقول ابن حزم رحمه الله: إن صلى على الشهيد فحسب، لأن هذا العلم يدل عليه، وإن لم يصلى عليه فحسب، يعني صلى الله جبرهم يوم بيتهم بلا صلاة، إن صلى على الشهيد فحسب، وإن لم يصلى عليه فحسب، هي خلاف العلماء. بعد ذلك فالموديع للأحياء والأموات، لأنه يوديع الأحياء والأموات لأنه لنا سفره إلى الدار الآخرة. قال: ثم طلع المنبر، ثم بعد ذلك جاء إلى المسجد النبوي وصعد المنبر فقال: إن بين أيديكم فرق، أي متقدم، والفرق والفارط هو الذي يتقدم الناس في طلب الماء وإصلاح أدوات الماء يعني في البئر. قال: وأنا عليكم شهيد فأشهد عليكم بالآخرة، وإن موعدكم الحوض، يعني موعد بيني وبينكم الحوض، تريدون علي وستشربون، وإني لأنظر إليه من مقام هذا، فتح الله عليه ورفع حجاب بينه وبين حوضه الذي ستشرب منه أمته، ورآه وهو على المنبر وهذا على أعلام النبوة، قال وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، أي بعد هذا اليوم ما فيه الناس ما يرجعون كفارا عموما، وإنما ماذا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، أن تنصبوا عليكم الدنيا فتنافسوها أي تتسابقون في طلبها وتتناحرون عليها. قال فما تنافسوها فما بسطت على من كان قبلكم بالرواية السابقة، فما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهتكم كما أهلكتهم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم خشي الدنيا، الفتنه هذه هي التي تصد امته عن معالي الامور، واما ان يرجع كفارا يعني ويرجع الى عاده الجاهليه لا، وانما وان حصل في بعض الاوقات بعض الناس لا يحصل عموما، واما الدنيا فهي عامه يبتلى بها البر والفاجر. قال فكانت اخر نظره نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول اخوتهم عن رضي الله عنه تلك آخر نظرة رأيتها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توفي. قال رحمه الله تعالى الشاهد أنه صلى على أهل حوت. قال رحمه الله تعالى بسند التصريح حدثنا أخبرنا قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى هذا نائب المختار هذا مع العرسي والكوفي التاسعة أكابر الشيوخ البخاري، عن إسرائيل إسرائيل المسلم من أصحاب السبيل عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد عن البناء رضي الله عنه أنه قال لقينا المشركين يومئذ، لقينا المشركين يومئذ أي يوم وفد يعني، ولو أجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وهم خمسون، وأمر عليه عبد الله بن الزبير أن يجعله أميرا عليه، وقال وصية لا تبرحوا مكانكم يعني لا تزوروا هذا المكان الذي أنزلتموكم فيه إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، إن غلبنا عليهم لا تزاروا، وإن رأيتموهم وعروا علينا فلا تعينونا، وإن غلبونا كذلك أيضا لا تعينونا عليهم، بل يعني من الآداب أن لا تبرحوا المكان، وهذا هو المخالف. فلما لقينا المشركين هربوا، المشركون في أول مرة هرب المشركون، ويعني كتب الله في كل مرة فهرب، فماذا؟ فقال حتى رأيت النساء شعر مشركين يشتدين في الجبل، يعني يجري رفعنا عن صوتهن بقصادر فزدت خلاخلهن سنة أرجلين فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة، فإن ذلك كان عكس الأمر طلب الترسل يعني ظهرا بباطن، وذلك أن هؤلاء الذين كانوا واقفين هناك وأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم الله يفرحهم قالوا يا جماعة ماذا ننتظرنا، وفعلا أن المسلمين كانوا يعني ينقلبون على الغنائم ويجمعونها، فلما رأوا ذلك قالوا انتهت المعركة نذهب ونشارك الغنيمة، وفقام عبد الله عند ذلك أميره عبد الله بن الزبير عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبرأوا، فأبوا قالوا انتهى على ما لنا حاجة، فلما أبوا ودخلوا هناك شاركون في الغنيمة صرف وجوههم، كتب الله عليهم الميزان بعد ذلك، يعني معنى ذلك انه تشجع الكفار ورجعوا اليهم مره ثانيه، وذلك كما سياتي ان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المكان كان حراسه ورع، فراى خالد بن الوليد كان قائد الجيش في المعركه ولكنه انهزم مع المهاجمين، لكنه لما تذكر راى خلف هؤلاء كانوا قله 12 رجل مع عبد الله بن الزبير بقي، فجاء من هناك هو وجاء من هناك وقتل هؤلاء ودخل من هناك، هذا هو السبب. فإن ذلك نادى إبليس على يا أيها عباد الله أخراكم أخراكم أخراكم، يعني معناكم جاء الجيش المشرك من وراء، وهي أنه إذا رجع الصف الأول والصف الثاني وتقاتل المسلمون ما بينهم مع أن العدو لحقهم كذلك أيضا، فبهذا حصل في النفبات القديرة صيب وجوه فأصيب 70 قتلا في ذلك الوقت 70 من المسلمين. وأشرف أبو سفيان في آخر المرحلة فقال أهل القوم محمد، فقال موسى الله سلم لا تجيبوه، فقال أهل القوم ابن أبي قحافة، قال لا تجيبوه، فقال أهل القوم ابن الخطاب، فقال إن هؤلاء، قال لا تجيبوه، فقال إن هؤلاء وزروه فلو كانوا أحياء لا أجابوا، هكذا فرح بهذا، فلم يملك عمر نفسه، فقال كذبت يا عدو الله، ألقى الله عليك ما يخزيك ما يحزنك. قال أبو سفيان وعروف بن عروف ثم لك هذا المنازع مع عمر فجاء ينشد نشيد وعروف بن عروف بن أن يريدهم آلهتهم التي يعبدون عن الشكر هو هذا كبير الصنع وعروف بن عروف بن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجبهم لماذا تسكتون؟ قالوا ما نقول، ما الذي رد عليه؟ قال الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، هذا أحسن وأحلى وأرقى وأغلى وأعلى به ما قاله هو من الكذب والافتراء قاله بل. قال أبو سفيان لأن الأنثى ولا أنثى لكم، يعني نزل من الذكر إلى الأنثى يفتخر بها، أنثى تأنيث أحد وهذه السلم عند سموه بالأنثى فيفتخر بها لأن الأنثى ولا أنثى لكم، ما أنت من ذكر الأنثى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجبوه، قالوا ما نقول، قال قل اللهم لا مولى مولى لكم، الله ناصرنا ولا مولى لكم، هذا هو الجواب. قال على أبو سفيان يوم يوم بدر، هذا اليوم بديل يوم بدر جزع والحرب سجاء نور دول، يعني أنتم غلبتمونا في العام الماضي غلبناكم بهذا وتجدون مثلا، لكني شيء لم أمر به هو المثلى وقطع أنوفهم وأذانهم وبروجهم، هذا يعني حصل من المشركين من شدة غيظهم يعني مثلوا بالقتلى السبيل. قال مثلة لم أمر بها ولم تصل، أنا ما أمرت بها، وهذا في أعلام أنهم يعني ما تتمدحوا بالشجاعة إنما بقتل يتمادحون، وأما بالمثلى فهو قال ما أعلم، لكنها لم تسوني لأنكم أعدائي فأوقعنا بكم هذا، يعني أن أحب ذلك هذا كلامه. وهكذا قال أبو سفيان، والله سبحانه وتعالى جعل الغلبة في الأخير للمسلمين. قال ماذا وسلم متفق على حدثنا قال حدثنا أخبرني عبد الله قال عبد أخبرني عبد الله ابن محمد المسلم الزهري قال عبدنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال اصطبح الخمر أليس شربوها صبوحا، والصبوح هو الذي يشرب في الصباح ثم الصبوح ويخرج في المساء قال اصطبح الخمر يوم أحد الناس أي من الصحابة ثم قتل الشهداء، معنى ذلك أنها كانت مباحة فشربوها يعني ماذا فلم يحصل منهم خلل وإنما هو مباح، إنما أباح ذلك لما قال بعض الناس شككهم وقال يعني لما أرينا بالخبر قالوا إن أناس منكم قد قالوا يشربون الخبر وقتلوا شهداء فماذا تقولون؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى رجا على ذلك ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاهم بما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية فرجا على هذا فقال لا بأس، إنما بعد التحريم ما يجب أن يشربها مسلم، وأما قبل التحريم فلا تنادي الشهادة. وسنة متفق على حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن الإمام المعروف قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن سعيد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم الزهري المدني نزيل بغداد عن أبيه إبراهيم بن سعد إبراهيم عن أبي إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف جدي هذا أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما كان صائما إبراهيم وعبد الرحمن بن عوف هذا ولده عبد الرحمن قال أتي بطعام وكان صائما يوما ما كان صائما فأتي بالفطور. فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني أي في العود أنا مع الشاهد قتل بمردة مردة شملة إن قتل رأسه بدت رجلاه قصيرة يعني وإن قتل رجلاه بدا رأسه ووراه قال وقتل حمزة وهو خير مني أي في العود أيضا ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أي بعد موت هؤلاء أو قال وأتينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد رجلت لنا أي في الدنيا ثم جعل يبكي حتى أكلت الطعام ما أكل من ذلك الطعام خوفا من الله سبحانه وتعالى. وعلى شدة خوف الصحابة رضي الله عنهم أنهم يرون أن الذين ماتوا قبل الفتوحات يرونهم أفضل منهم وأما بعد الفتوحات فيخشون أن تكون هذه امتحان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وهذا واجب كل مسلم إذا فتح الله عليه الدنيا فليخشى الله ويتقي ولا يعني يرخي بنفسه دماء فإن ذلك امتحان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتفق على حدثنا عبد الله بن محمد المسلم على حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد بن دينار أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم لم أعرف اسمه كما قال الحبيب المحجل قال يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا إن قتلت في هذه المرة فأين أنا قال في الجنة الجنة. قال فألقى ثمرات بيده كان يقول منها ثمرات قال إن الحياة إلى أن أقول هذا حياة طويلة فأما ذلك فماذا ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه. الرسالة تدل على حدثنا أحمد بن يونس هذا منسوب إلى جده أحمد بن عبد الله بن يونس التلميذ للربوعي من كبار الطلقة العاشرة على حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة الكبير قال حدثنا أعمش سليمان بن هلال عن شكيط أبو واحد شكيط بن سلمة الخباب ابن العرس رضي الله عنه قدام رأيت الصحابة الجليل رضي الله عنه أنه قال هاجمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من مكة نلتقي وجه الله أي ليس لطلب الدنيا ولا للنساء وإنما هو لله فوجب أجرنا على الله أي فوعدنا الجنة والتزمنا ذلك ومما لم نضع أو قال شكل الراوي ذهب لن يكون من أجل شيئا يعني ماتوا يعني على ثمان مئة أجرهم. قال كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد عند الذي ذكره عبد الرحمن معروف بما سبق لم يترك إلا نميرة قلنا إذا غطينا بها رأسه خرج الرجلا وإذا وكي بها رجلا خرج رأسه ببصرها. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسهم وجعلوا على رجله إنخراء أي استروه بالإنخر وحشيش هو لمتم طيب الرائحة. قال أو قال ألقوا على رجل من الإدخل وهكذا هؤلاء ماتوا ولم يأكلوا من أي شيء ومنا نهينا عن جو ثمرته فهو يجبها أن يجتمع ويقتبها ومن المخبار نفسه فتحا فتح الله عليهم المال بعد ذلك فقال يجتمع بالدنيا ويقتبها. وهذه المسألة إنما هي من باب الخوف إلا الله سبحانه وتعالى يقول إنما هو في الصابر يقول وإنما توصل رجولكم القيامة والحول رجولكم القيامة يعني فما يعطى المؤمن في الدنيا من الفتوحات يعني ليس جزاءه الأخروي لكن وما كان الأمر ينبغي أن يخاف ويخشى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في حديث أن الغزاة إذا يعني غزوا وغنموا رجعوا بثلث أجرهم ثلث أجرهم يعني أخذوا ثوبه بقي ثلث ثوبه وإن رجعوا بدون غنيمة رجعوا بثمان أجرهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني ينبغي الإنسان أن يكون على حذر. قال السالم تذب على حدثنا أخبرنا حسان وحسان هذا هو أبو علي بن بصر نزول مكة وقال أيضا حسان ما أبي عباد وهنا من جهار الاثنين وهو من قدماء شيوخ البخاري بعد سنة 13 يعني هو 113 يعني 13 200. قال وما له عنده سوى هذا الحديث وأخذ في أبواب العمرة. قال حدثنا محمد بن طلحة أن يصرف هذا كفي في مقال إلا أنه لم ينفرد بهذا عن حميد. قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن عمه هو اسمه أنس أنس بن النضر وهذا أنس بن مالك أن عمه غاب عن بدر غاب عن مشهد بدر لأن بدر لم يكن موعد فلذلك غاب كثير منها وإنهم هذا الشجاع. فقال تأسف على وندم على فوات بدر غيرت عن أول ما قتال النبي صلى الله عليه وسلم وبدر كنت غائب لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد هذا ليرين الله ما أجد يعني جدي واجتهادي في ذلك تلك المعركة. فلقي الله فدعا وفقه الله في السنة القادمة يوم أحد فقال فوزم الناس أي كما سبق لنا الإشارة إليه أنه من هزم النبي صلى الله عليه وسلم فضيل وحده أو على 12 رجلا. فقال هذا الرجل اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين الذين شردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبرأ إليك مما جاء به المشركون هؤلاء المشركون الذين جاهدوا لله بالرد عن سبيل الله. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ حينما يتقدم الى العدو سعد بن معاذ سيد الانصار فقال اين يا سعد اين تذهب اني اجيب ريحان جنتي دون احد اشم الان اشم وهذا كرامه الله سبحانه في هذا العدو شم رائحه الجنه بحيث غلبه على احوال الدنيا وفدى بنفسه. قال فمضى فقتل اي بعد جراحه كثيره ولذلك قال فما أرث أي من شدة الطعن والضرب في جسده جميعا حتى عرفت أخته بشامة كانت من شامة علامة يعني لون مخالف للون البدن أبي تعرفها أو ببنانها أو عرفته ببنانها. وأما سائر أعضائه فهو مجروح وبه يدعو وتمامون يدعو وتمامون من طعنة وضربة ورؤية النساء فلا يعني وكلها فيه قدامه. وهكذا يعني أبلى بلاء حسنا لأنه قال حلف ليرين الله ما وجده فجد واجتهد بذلك واستشهد بذلك. وهذا هو الرجل الذي قال والله لا تكسر ثنيتها إن من عباد الله إلا أقدم على الله لا أبره. قال من صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى بالسلام وقد حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو إسماعيل البصري قال حدثنا ابن عمر سعد الزهري المدني قال حدثنا من شهاب محمد بن مسلم قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت هذا خارج أحد مقال السبعة أن سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه خاتم الوحي على أبوه يقول فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا مصحف القرآن الكريم كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري وهو ممن يقوم شهادته شهادة رجلين. وذلك أن هذا زيد بن ثابت لما أمر بنسخ جمع القرآن الصحابي الكريم كان هو حديث لكنه لا يكتفي بحفظه بل يسأل الناس يا فلان هل تعرف الآية الفلانية والاثنين ثلاثة أربعة مجموعة يسألهم وبعد ذلك يثبت تلك الآية حتى وصل إلى هذه الآية وهذه الآية هو يحفظها وهو سأل الناس يقال ما عرف معه فإن ذلك تحير. ولكن أخيرا وجد خزيمة بن ثابت هذا الأنصاري يحفظها فكتبها لأنهم صاروا ثلاثة هو وخزيمة بثمين وكان هذا خزيمة فقام النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا لخزيمة وكان ما شهيدا لرجلان فأثبت الآية لهذا الطريق. فقال يا أخي ما هي الآية من المؤمنين رجال صدقنا عهدها عليه فمن منقضى رحمه ولمن ينتظر وما بدل تبديلا. هذه الآية نزلت يده على سبيل المنقضى الذي كتبناه آنفا قال فألحقناها في صورتها فالأحزاب يعني في المصحف بشهادة هذا الرجل قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك الطيارسي التاسعه قال حدثنا شعبه عن الحجاج عن علي بن هشام الانصاري انه قال سمعت عبد الله بن يزيد يعني على الخدم صحابي صلى الله رؤيته تحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم غزوه الروم رجع ناس ممن خرج معه وهو منافقون الذين كان ناس معبودهم ابي وكان عددهم 300 رجل وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين يعني هؤلاء لما جاءوا ورجعوا وانتفعوا على الرومان 50 الذين اعدامهم صلى الله عليه وسلم اختلف هؤلاء قال بعضهم نقتلهم لانه خالوا المسلمين وخذلوهم لازم نقتلهم والاخرون قالوا لا انهم مسلمون عن معرفه هؤلاء يقولون اشهدوا ان لا اله الا الله اشهدوا ان محمدا رسول الله لا فاختلفوا ومروا عليهم ما اتفقوا عليه فانتفوا الله على ذلك كيف تختلفون كيف بل الحق ان تقتلوه كان الحق عددا ولذلك قال وكان اصحاب المسلم فرقتين فرقه تقول نقاتله وفرقه تقول لا نقاتله فنزلت الجنين على هؤلاء فما لكم من المنافقين فئتين والله اركسهم اي رجهم بما كسبوا وقال انها طيبه اي مدينه طيبه تنزل ذنوب ومشهور كما تنزل خبيثها صوت طيبة كما تنزل النار خبز الجبه هكذا وصف المدينة بأنها وهذا الوقت وهذا وقت كما قال بعض أهل العلم أنه في أيام الدجال وقبل ذلك أيضا يعني وإن كانوا يزيدوا فيها كمنافق لبعض لكنها تخرجهم في كثرة فليس يجب منها ولا يوافقها ولا يوافقهم هواؤها وطعامها وشرابها فيخرجون منها وأما في الخروج الجماعي للمنافقين ذلك في أيام الدجال فإن الدجال يعني سيره من أرضه إلا لا يدخل مكة والمدينة ثم يأتي المدينة تولد الكفر فترده الملائكة فإذا ردته يقيم بأرض سقوفة فهنالك ترتجب المدينة 3 رجفات ويخشوا ويفزعوا المنافقون ويخرجون منها وينضمون الى الدجال هذا هو نفيها العموم قال رحمه الله تعالى بعد قول الله تعالى ان همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ورسالة تصل عن حدثنا محمد بن يوسف الدريالي قال حدثنا البكندي هذا محمد بن يوسف هذا هو البكندي لأن ابن عيينة يروي عنه قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآية فينا إذا أما الطائفتان منكم أن تفشل بني سلمة وبني حارثة الطائفتان لم يسلم وابن حريفة أن الآية نزلت هنا وما أحب أنها لم تنزل والله يقول والله وليهما إيش معنى ذلك أن هذه الآية يعتبرها الناس ذما وأنا أعتبرها مدحا وليس ذما لأن قال يعني إن هم الطائفتان هذا هم أن تفشل والله وليهما فإذا هذا الأخير هو محور المسألة يعني نحن نفرح بقوله والله وليهما ولا نحزن بقوله ان تفشل اما بطبيعه البشر يخلع ويزال يخلق حروها وهذا طبيعته واما يعني المقصود من قوله والله وليهما فانا احب نزولها يقول جابر رضي الله عنه وفي السنه من تلك قال حدثنا ابو تيبه بن سعيد ابو نجاح كقبله المغرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسحت يا جابر قال قلت نعم قال ماذا أذكر أم سيدا قال قلت لا بل سيدا فقال لماذا عجلت عن الوتر الذي يركب الناس فيها فأنا جارية تلاعبك وفي رواية قالوا تلاعبها يعني معناه أنك تتزوج ذكرا أحسن. فقال فقلت يا رسول الله إن أبيك شيء ومرهد، هذا مع الشاهد الباب، إن أباه شيء ومرهد وترك تسع بنات كن لي تسع أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرطاء مثلهن ذكر يسكن عشرة بيوت البيت عشرة لأنه قرب، هذا يعني يكون فسادا في البيت. فأتيت بامرأة ولكن امرأة تمسكهن يعني مشت وتصلحهن يعني وتقوم عليهن تخدمهن حتى يتقدم إليهن الشباب يتزوجهن، هذا هو. قال فبصدق أصر إنني أصعب معه، هذا هو الأحسن، لأنهم إذا جاءت بذرة أخرى أن تكون بمدار معهم دائما بين المشكلة. وأما إذا كان امرأة كبيرة يخشون منها يخافون منها وهي أيضا تعدمهم وتصلحهم للزياد، هذا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن ذلك ودعا له بالبركة. قال رحمه الله تعالى في السنة المتزع حدثنا عمرو بن أبي سريج عمرو بن الشبه هذا قال أخبرنا من الطبقة العاشرة قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قبل قليل رواه عن البخاري بن واسطة هذا أبي المختار قال قال عندنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي قال عن فراس فراس بن يحيى قال عن الشعبي عن ابن الشراهب انه قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان اباه استشهد يوم احد، هذا محل الشاهد كذلك يوم احد ان ابا جابر استشهد يوم احد وترك عليه بينا وترك ست بنات وقد صدق بالروايه السابقه تسع بنات هم تسعه والظاهر انها ثلاثه مما تزوجنا او كنا صغار او ست تزوجنا يعني في خلاف بين العلماء وعلى كل حال المشهور انهن تسع. قال فلما عبر جداد النخل قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد علمت يا رسول الله قد علمت ان والدي قد استشهد يوم احد وترك دينا كبيرا واني احب ان يراك الغرماء يخففك ويعفو الى اخره تعال انت حتى يراك الغرماء ويرفق بي. قال فقال اذهب الى نخلك فبيجر كل تمر على ناحية، اي جعله بيجر والبيجر هو محل تجنيد التمر، بيجر كل تمر بحاله لان شمور المدينة انواع في عجوة وفي برني الى اخره، فهذه كلها جعلها اصناف حتى اتيك. قال فقلت ففعلت هذا على المسلسل كلها صنفتها تصريبا ثم جعلته فقلت له تعال. فلما نظروا اليه كانهم يريدون تلك الساعه بالعكس على كنت ظننت انه اذا جاء سيشبعوا وسيرونه وسيرحمونه، لكن بالعكس لما راوا قالوا ما جاء الا للشفاعه قال هذا الله المستعان يعني معناه لا يريدون ان يتنازلوا ولا شيء ولا حد. فان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني احزنه حال جابر فقال ماذا فلما راى ما يصنعون من الشدة أطاف حول أعظمها بيدلا ثلاث مرات وغير الله تعالى ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعو لك أصحابه هذا من أعلم من كان عنده إذن كل من يحضر يأخذ فما زال يشير لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته كلها. قال وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى إخواتي ولا أخواتي بتمرة هكذا كان نيتي فسلم الله البيادر كلها ها اوفاه من البيدر الذي هو عليه وبقي كانه لم يقدم شيء وبقيت البيادر كلها يعني بركه كلها حتى اني انظر الى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كانها لم تنقص ثمره واحده اي بسبب بركه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا علم اعلان النبوه تعجزها النبي صلى الله عليه وسلم وكرامه جابر ووالده ايضا رضي الله عنهما. والاسلام المتفق على اخبارها حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن يزيد المدني قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه سعد بن ابراهيم عن جده من هو ابا سعد بن ابراهيم ابنه عبد الرحمن بن عوف عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان ومعه ملكان إيمانهم جبريل وميكائيل ومعه رجلان لأنه ما تصور بصورة رجلين، ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب من كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. عندما جاء في نصر النبي صلى الله عليه وسلم حينما هزم المسلمون، رسالة تدل على حدثني عبد الله بن محمد المخرجي قال حدثنا مروان بن معاويه الغزالي قال حدثنا هاشم بن هاشم السائلي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعيد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول نسل لي النبي صلى الله عليه وسلم اي نسلها شنارته اي جعبته التي فيها الثياب، قال يوم احد فقال ارمي فداك ابي وامي لانه كان يحسن الرمايه فنسل له النبي صلى الله عليه وسلم قال ارمي فداك فداك ابي وامي فداه لابي وامي فشريكا له. ورسول المسلم على حدثنا ابو معين الفضل بن بكير على حدثنا نسعر بن كدام قال رحمه الله تعالى قبله حدثنا مسلم سلام بن كدام حدثنا مسلم بن مسرد قال حدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد الانصاري انه قال سمعت سعيد بن مسيب قال سمعت سعدان سعدان بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوم احد فداك ابي وامي. والاسلام المتفق على حدثنا ابو سعيد بن سعيد ابو رجاء وعلى حدثنا ليث بن سعد عن يحيى يحيى هو الانصاري يحيى بن سعيد عن ابن سعيد انه قال قال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه جمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد ابويه كليهما يريد حين قال فداك ابي وامي وهو يقاتل اي تشجيعا له. ولسان المتفق على حدثنا ابو معين الفضل بن بكين قال حدثنا نسعر بن كدان عن سعد سعد بن ابراهيم الزهري عن ابن شداد هذا عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ابويه لاحد غير سعد اي ابن ابي وقاص، لكن هذا حسب ابن علي والا فقد جمع الزبير وغيره ليس خاصا بسعد رضي الله عنه. ورسالة تدل على حدثنا يسرى يسرى بن صفوان هذا من أفغان بخاري دمشقي من صغار التاسعة قال حدثنا إبراهيم سعد عن أبي سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه أنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فإني سمعت يقول يوم أحد يا سعد بني فداك أبي وأمي هكذا جمع له كما سبق. قال رحمه الله تعالى رسالة المتفق على أخبرنا حدثنا يوسف بن إسماعيل قال يوسف بن إسماعيل عن معتمر معتمر بن سليمان عن أبي سليمان بن طرخان قال زعم أبو العثمان النهدي عبد الرحمن بن مهدي اسمه أنه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الأيام وهي أحد التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حديثهما أي عن حدث عنهما لأن أبا عثمان تابعي وليس صحابيا ولكنه أخذه عن هذين الصحابيين طلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. ولسانه تدل على حدثنا عبد الله بن أبي الأسود على حدث الحاكم إسماعيل الحارثي عن محمد بن يسر الكندي هذا الكندي هذا مدني ثقة قال سمعت السائل بن يزيد هذا أيضا الكندي صحابي الصغير صحابي الرؤية قال صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمبتدا بن الأسود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة بن عبيد الله يحدث عن يوم أحد يعني هذا على محل الشاهد يعني يوم الأحد حدث طلحة لأنه وطن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر كما سئل. وبسبب متفق على حدثني عبد الله بن أبي شيبة هذا هو أبو بكر بن أبي شيبة على حدثنا وكيع بن جراح عن إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال رأيت يا بشر طلحة بن عبيد الله شلاء سلة وقالها النبي صلى الله عليه وسلم أي لأنه تلقى السهام التي تواجه النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك تأثرت وشدت يده يا حدثنا قال وقال بها حدثنا يعني يوم أحد أي حدثنا بهذا الحديث يعني أنه وقعها متى؟ يوم أحد. قال رحمه الله تعالى السلام المتضي حدثنا حدثنا أبو معمر عبد الله بن عامر المقعدي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن سعيد البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد انعزم الناس لما كان يوم أحد كان هذه تامة لا تحتاج إلى خبر ولذلك يوم معنى فائل فائل على مرضوعة فائلية وإن تقول يا قوم قد كان النظر فلست تحتاج لها إلى خبر. وقال ابن مالك وذو تمالك ما أدرك أن يبتدئ يعني أنه لا تحتاج إلى خبر. قال انهزم الناس على النبي صلى الله عليه وسلم أذاب ربطة الله وإلا فهم يقضونه بأرواحهم وأموالهم وأموالهم تجمع من كلهم. ولكن في ذلك الوقت حصل هذا هذا انتحاب ابتلاء من الله. قال علي النبي صلى الله عليه وسلم وابو طلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه مكرس عليه لئلا يصيبه شهاب الناس شهاب المشركين بحجره الكرس له. وكان ابو طلحه رجلا راميا يصيب الاناء شديد النزع اي شديد رد الاتهام. قال كسر يومئذ قوسين او ثلاثه شده الرد. وكان الرجل يمر معه بجعده من النبي لم الاتهام جعد على كتاء يعني إناه النبي. قال فيقول أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الرجل انظرها لأبي طلحة لأنه أحسن منك يعني انظرها لأبي طلحة. قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم إشراف فوق فوق أن ينظر كيف يضرب أبو طلحة يعجبه ذلك ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي أخذيك لا تشرف يصيبك سام نسيان القوم يعني لأن يصيبك يعني. قال نحري دون نحري أنا أموت دونك وأنا أفديك. قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشملتان أرى خدم صوتهما يعني أنا وأنهما شملتا فبذلك يعني الضرورة جاز ذلك وإلا فالأصل أصيلا لا يكشف ذلك. فانقذان القرابات على متنهما أي تحملان القرابة على متنهما في أفوانه تفرغانه القرابة مائعا تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتبلعانها ثم ترجعان فتفرغان في أفواه القوم يعني ساهم النساء بذلك اليوم في الجهاد. وهذا لما يعني نفر أو لما الخذل المنافقون الذين النساء الذين في المدينة خرجوا إلى أحد ليعينهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبهذا فاطمة وعائشة وأم سلمة إلى آخره. هذا هو مشاركة النساء في الجهاد بسبب أمر ضروري لزم القيام به رجالا ونساء. ولذلك قام بهذا المهم لأن القوم الذين ضربوا وسقطوا مظلومين هؤلاء يشتد عليهم العطش فيأتون بالمياه فيملأان بأفواه القوم. قال ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاث هذا في آخر المطاع. وبعد ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم نادى يعني لي إعداد الله فأنا رسول الله ولما علم لأن أول لذلك فما أشيع محمد قتل وكذا غير الى اخره هذه اثارت خوفا ورعبا. لكن اخيرا تبين له انه حي انهما اصابوا يعني ذهبوا الى فان ذلك تجمع الصحابه رضي الله عنهم الذين ذهبوا لنا ونعم لنا. فلما تجمعوا النبي صلى الله عليه وسلم اجلسهم ثم بدا يخطبهم يعظهم موعظه ويشجعهم على واجهه الحديث. ففي تلك الحاله عندما يخطبهم ألقى الله على الرعاسة في بغتين بغشيط من الرعاسة أمنة منه الله هذه هذا علامة الأمن. فماذا فوقع من يدي أبي طلحة سيف مرتين أو ثلاثة يأخذه ثم وأخيرا لما انتهت الخطبة قاموا وامتلأ صدورهم شجاعة فقابلوا المشركين فشردوهم فقال أبو سفيان إلى مكة إلى مكة وانفضلوا. قال هذا إن مرتين أو ثلاثة بسلم المتضيق على حدثني عبيد الله ابن سعيد أبو قدامة بالشرف قال عبد الله أسامة عن مالك بن أسامة بن زيد التاسعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون في أول مرة كما سبق لنا غير مرة فصرخ إبليس لعنة الله عليه أي عباد الله أخراكم أي اقتلوا قاتلوا أخراكم لأن الذين أخراكم هم الكفار جاءوكم من خلف وبيلان كما قلنا أن خالد وجيش وطائفة من الجيش جاءوا لكن ما وصلوا إلى هذا الحد لكن أغراؤه إبليس لأن الصف الثاني هم المشركون فبدأوا يتقاتلون ولا يفكروا إلى من هذا ومن هذا بحيث أنه قتل بذلك الوقت بعض المسلمين بسبب هذا الإشاعة أي بعد ما أخرى فرجع طوله أول السفان فاجتلجت أي تقاتلت هي وأخراهم فبصر عذيبة فإذا هو لأبي اليمان أبيه يقتلونه فقال أي عباد الله أبي أبي قال قالت والله ما احتجزوا أي ما تركوه حتى قتلوه أباه يعني فقال عذيبة يغفر الله لكم أن هذا خطأ قال عروة فوالله ما زالت عذيبة بقية خير حتى لهك بالله معنى ذلك أنه كان حزينا على أبي ومع ذلك كان يستغفر لقاتل أبي لأنه مخطئ بصرت علمت معناه من بصيرة الكلام وأبصرت من بصر العين ويقال بصرت أبصرت واحد ثلاثيا ورباعيا بمعنى واحد لغة هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن تقاعدك ما تبلغنا بجنتك ومن اليدين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا والتهنئه باسمائنا ابصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارث منا جافعنا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا السلام عليكم ورحمة هذا الشيء